هدفني يا شيخ بارك الله، هدفني يا شيخ بارك الله فيك، يعني حديث خلي يضرب عنقها إذا وجد رجلا عند زوجته. والحديث هذا حديث يا أخي ما فيه سوى إثبات غير صحيح. بارك الله فيك. طيب شيخ الحديث